بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة، فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ثم لا يبوحون بالحق الذي يجب اعتقاده قط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله: إذا كان الحق في الأسماء والصفات ما يقوله المتأخرون من أنها لا يجوز نسبتها إلى الله، ولا يوصف الله بها ولا يسمى بها، فإن معنى هذا أن الكتاب والسنة ما جاء لهداية الناس، بل جاء لتضليل الناس، لأن الكتاب والسنة يدلان على خلاف ما يقوله هؤلاء. فإذا كان الحق معهم فإن الكتاب والسنة إنما جاء للتضليل والتلبيس على الناس، وكفى بهذا الاتهام ضلالا وكفرا والعياذ بالله. لا بد إما أن الحق ما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا هو القطع واليقين، وإما أن يكون الحق ما يقوله هؤلاء النفات، هذا فيه بطلان ما جاء به الكتاب والسنة، لا ثالث للاحتمالين أبدا. نعم. ثم لا يبوحون بالحق الذي يجب اعتقاده قط ولا يدل. كيف أن الله لم يبين، كيف الرسول لم يبين أن الحق على خلاف ظاهر هذه النصوص، وأنها لا يستفاد منها ما ذكره السلف من أنها على ظاهرها؟ كيف الله لا يبين هذا والرسول لا يبين هذا؟ هذا اتهام لله ولرسوله بالكتمان. نعم. ثم لا يبوحون بالحق الذي يجب اعتقاده قط ولا يدلون عليه نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم. ما جاء في الكتاب والسنة أبدا أن هذه النصوص لا تدل على الأسماء والصفات وليست على ظاهرها، ولا دليل واحد يرجع إليه في أن هذه النصوص ليست على مدلولها وظاهرها، فكفى بهذا بطلانا لما عليه هؤلاء الذين هم في الحقيقة أحداث في العالم أنباط، والنبطي هو الذي ليس له نسب ولا لغة، ليس له نسب ولا لغة، وإنما هو تابع لغيره، مثل أنباط العراق الذين ليسوا معروفين أنهم من العرب ولا أنهم من العجم، وإنما هم أناس يعيشون على الزراعة وعلى رعي الغنم، وعلى ليس لهم حضارة وليس لهم علوم. كيف هؤلاء هم الذين يؤخذ قولهم ويترك ما جاء به الكتاب والسنة؟ نعم. حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود وفروخ اليهود والنصارى. الفرس هم أهل المشرق، أهل المشرق من المجوس وأتباعهم، والروم هم أهل الغرب، أهل الغرب، الروم والرومان، وهؤلاء أهل الغرب. هؤلاء لا من الفرس ولا من الروم، الأنباط هؤلاء ليسوا من الفرس ولا من الروم حتى يكون لهم حضارة وعلوم. نعم. وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة. فروخ اليهود والنصارى يعني تلاميذ اليهود والنصارى أهل الضلال الذين ضلوا في دينهم وحرفوا دينهم وغيروا شرع الله عز وجل، وهؤلاء تتلمذوا عليهم، فكيف يؤخذ قول تلاميذ اليهود وتلاميذ النصارى؟ واليهود والنصارى معروفون بالضلال والانحراف ومخالفة الرسل وتغيير الشرع، هذا معروف عند اليهود والنصارى، فالذين تتلمذوا عليهم حكمهم حكم سواء. نعم. وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة. والفلاسفة الذين ليس لهم كتاب وإنما يعتمدون على آرائهم وعقولهم، وأصل الفلسفة الحكمة، أصل الفلسفة الحكمة، الفيلسوف هو الحكيم عندهم، وهم قوم لا يتبعون دينا من الأديان وليس لهم كتاب، وإنما يبنون على الآراء والعقول، وأغلب ما يكونون في اليونان، في بلاد اليونان. نعم. حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. كيف يتأخر البيان من الله ورسوله ومن السلف الصالح للعقيدة الصحيحة حتى يأتي هؤلاء الخلوف الذين ليس لهم علم صحيح ولا عقيدة صحيحة، ويفسرون الكتاب والسنة على غير مرادهما. نعم. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون والمتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع لهم على هذا التقدير، بل كان وجود إذا كان الحق ما يقوله هؤلاء في أن الله ليس له أسمى ولا صفات وإنما هو ذات مجردة كما يقولون، والكتاب والسنة مملوءان من وصف الله من أسماء الله وصفاته، والحق مع هؤلاء وليس في الكتاب والسنة، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة لكان أحسن للناس، لأن الرسل ما جاءوهم بالهداية على هذا الكلام، وأن الهداية هي بأقوال هؤلاء. إذن ما فائدة الكتب الإلهية وما فائدة إرسال الرسل؟ كان يتركون الناس على عقولهم وأفكارهم. نعم. بل كان وجود الكتاب والسنة يعني هذا من لوازم مذهبهم، أنه يلزم أن يكون العالم ليس بحاجة إلى الرسل والكتب، لأن عندهم ما يكفيهم من عقولهم وأفكارهم. نعم. بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين. نعم، بل يكون وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً على الناس، لأنهما تضليل على زعم هؤلاء، لم يصرحا بالحق في العقيدة، فيكون الكتاب والسنة جاء للتضليل، وأن الحق هو في اتباع العقول والأفكار وما يقوله المتكلمون وهم أصحاب الجدل وعلم الكلام والمنطق. نعم. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد العباد يا معشر العباد. نعم. لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاً، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقاً له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. نعم، يقول يلزم أيضا على كلامكم أنه يجب أن يقال للناس لا تأخذوا العقيدة من الكتاب والسنة، لأنه ليس فيهما عقيدة، بل خذوه من أقوال الناس وعقائدهم وأفكارهم، فإنها هي الصواب. فما دلت عليه عقولكم وأفكاركم في ذات الله وصفاته فهو الحق، ولا تنظروا إلى الكتاب والسنة ولا ما قاله السلف، أنهم ليس عندهم علم، العلم عندكم على هذا. هذا من لوازم أقوالهم، كلها لوازم باطلة والعياذ بالله. نعم. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه. ثم هم أي هذه الفرق الضالة على فريقين، فريق يعتمد على العقول، يقول ما أثبتته عقولكم فأثبتوه في حق الله، وما نفته عقولكم فانفوه دون نظر إلى الكتاب والسنة، لأنه معناه أن خلاص عرفنا أن الكتاب والسنة لا ليس فيهما بيان الحق. وبعضهم يقول توقفوا، ما أثبتته عقولكم فأثبتوا، وما نفته عقولكم فتوقفوا فيه، يعني يبقون في حيرة، وكأن الله جل وعلا ترك الناس في حيرة متوقفين لا يدرون أين الحق، وهل يليق بالله جل وعلا أن يترك عباده في حيرة؟ هل يليق بالله أن يترك الناس في حيرة لا يدرون أين الحق؟ تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله أرجعنا إلى الهدى الذي ينزله على رسله، وهذا لا يوصل إليه ولا يعرف إلا من قبل الوحي. ما يتعلق بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته هذا لا يمكن معرفته إلا من طريق الوحي، لأن الله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ويقول جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يقال في حق الله وأسمائه وصفاته إلا عن طريق الوحي المنزل من الله، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله عز وجل، لأن الله أرسله وأنزل عليه الكتاب ليبينه للناس، فالله أعلم بنفسه وبغيره، والرسول أعلم الخلق بالله، فالمرجع إلى الكتاب والسنة. وكذلك في سائر علوم الغيب، العلوم الماضية والمستقبلة والغيوب ويوم القيامة، كل هذه من علوم الغيب لا نقول فيها إلا بما دل عليه الكتاب والسنة. نعتمد في الغيوب أو أمور الغيب على الكتاب والسنة، ولا نقول بعقولنا وأفكارنا، ننفي ونثبت بعقولنا وأفكارنا، لأن هذا الشيء لا تدركه العقول ولا تحيط به الأفهام، وإنما هو مقتصر على الوحي المنزل من الله سبحانه والمبلغ من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو القاعدة في أمور الغيب، أنه لا يتكلم فيها إلا بوحي بدليل من الكتاب والسنة، ما للعقول فيها دخل ولا للأفكار فيها دخل، العقول محدودة لها طاقة ما تحمل أكثر من ما يليق بها، ما تتحمل أن تدخل في أمور متاهات لا تعرفها. نعم. ثم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه. نعم، ما نفته العقول، بعضهم يقول ينفى لأن العقول هي الدليل، وبعضهم يقول لا يتوقف فيه. معنى هذا نبقى في حيرة، وأن الله تركنا ولم يبين لنا، فهذا فيه أن الله جل وعلا ترك عباده لم يبين لهم طريق الحق طريق الصواب. نعم. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من أي اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا. نعم، يقول إنهم يقولون، وإن لم يصرحوا بهذا، لكن هذا لازم، هذا لازم لمذهبهم، وإن لم يصرحوا يقول إن على هذا أن الله قال ما أثبتته عقولكم فأثبتوه، وما نفته فانفوه أو توقفوا فيه، هذا الذي أمرنا الله به بزعمكم، هذا الذي أمرنا الله به بزعمكم. فالله أحالنا على العقول. طيب، العقول هل هي متساوية؟ العقول مختلفة مضطربة، ولهذا تجدهم في اضطراب واختلاف، هذا ينفي وهذا يثبت، وهذا يضلل وهذا يكفر وهذا يفسق، وهذا، لأن عقول البشر مختلفة ليست على حد سواء. ثم هي قاصرة، ما تدرك الغيوب المستقبلة والماضي، فهي قاصرة ومضطربة ومختلفة عقول الناس. شف أي شيء الآن، حتى الأمور البسيطة، هل الناس على حد سواء فيها؟ لا، اختلفت عقولهم وأفكارهم مختلفة، حتى في الأمور المشاهدة التي معهم، فكيف بالأمور الغائبة؟ فالعقول يا عباد الله قاصرة ولا تحمل ما لا تطيق، والعقول لا تحيط بعلوم الغيب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالواجب أن المسلم يتبع الوحي المنزل ولا يتبع العقل، يتبع الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى ولا يتبع العقل. وما لم يتبين له أمره، إذا لم يتوصل إلى معرفته من الكتاب والسنة، يسأل العلماء. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أنه يبقى يتخرص يتخبط، فهذا أمر لا يؤدي إلى نتيجة، بل يؤدي إلى ضلال وإلى هلاك. نعم. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا ويثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم لا لتعملوا بتنزيله ولا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر. على نعم، يلزم على قولهم أن الله جل وعلا يقول إنما أنزلت القرآن لأمتحنكم، شوف القوي منكم من الضعيف من في فكره وفي عقله، أمتحنكم بتخريج هذه النصوص على عقولكم، من هو الذي يصيب ومن هو الذي يخطئ. فكأن القرآن امتحان وليس هدى، وإنما هو ينزل امتحان، مثل ما تسأل الطلاب عن أشياء، منهم من يتوصل إلى الجواب الصحيح ومنهم من يخفق، هكذا يلزم على قولهم في حق الله جل وعلا أنه أنزل الكتاب ليمتحنهم فقط، من هو الذي يعرف الحق بعقله من الذي لا يعرفه، ويفسرون القرآن بالغرائب ويحملونه على المحامل البعيدة وعلى وحشي اللغة المهجور، ويجيبون وجوه بعيدة يفسرون بها القرآن حتى يعرفوا، حتى يتوصلوا بزعمهم إلى مراد الله. هل يليق بالله عز وجل هذا الأمر؟ لا يليق بالله عز وجل، هذا معناه التعجيز، تضليل للناس. والله جل وعلا رحيم بعباده، رؤوف بعباده، يعلم ضعفهم ويعلم قصور أفهامهم، لذلك لم يكلهم إلى عقولهم، وإنما أمرهم باتباع الوحي. من كان يعلم من الوحي علما صحيحا فليأخذ بالعلم الصحيح، من كان لا يعلم يسأل أهل العلم ولا يتخبط في أمر لا يحسنه. ولكن أين هذا؟ الآن في وقتنا ظهرت الأفكار الغريبة، حرية الرأي كما يقولون، والرأي الآخر، يعني كان ما عندنا وحي ولا عندنا شرع، إنما هي آراء، هذا رأيي وهذا رأيك، أنت ما تحجر علي وأنا ما أحجر عليك، وكل يتبع رأيه، هذا هو الضلال والعياذ بالله. أنا وأنت وفلان نرجع إلى كتاب الله، نعرض رأيي على كتاب الله، ورأيك ورأي فلان نعرضه على كتاب الله، فما شهد له الوحي فهو الصحيح، وما خالف الوحي فهو الباطل، ويجب الرجوع عنه. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير لكم من التخبط، وأحسن مآلا وعاقبة لكم، لأن الوحي معصوم من الله عز وجل، أما آراؤكم وأفكاركم فليست معصومة، هي عرضة للخطأ والنقص. نعم. أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. ما أعجزكم تفسيره ولو بالوجه البعيد والغريب، ما أعجزكم تفسيره وتأويله توقفوا فيه، لكن اعتقدوا أن ظاهره غير مراد، وإنما المقصود منه لا يعلمه إلا الله. هذه طريقة المفوضة، طريقة المفوضة، ومعناه أن الله أنزل علينا أحاجي وألغاز لا نعلمها، والله أنزل الكتاب هدى للناس، ما أنزله للأحاجي والألغاز. نعم، قد يخفى على كثير من الناس معنى النصوص، لكن هؤلاء يرجعون إلى أهل العلم والبصيرة، وأعلم الناس بالقرآن والسنة بعد الرسول هم الصحابة والتابعون والقرون المفضلة، فيرجع إلى كلامهم تفسيرهم، يرجع إلى كلامهم وتفسيرهم، هذا هو طريق الصواب، طريق الحق. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تبعوهم بالقول والعمل والأخلاق والسمت، رضي الله عنهم ورضوا عنه، حازوا على رضا الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. نعم. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. نعم. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم. نعم، هذا صرح اللي يقولون إن القرآن لا يدل على الحق، صرح به طائفة منه، حتى إن واحدا من أكابرهم يقول القرآن ما جاء بالتوحيد، إنما جاء بالشرك. ليس جاء بالشرك، لأنه يثبت الأسماء والصفات لله، وهذه موجودة في الخلق، فإثباتها شرك بزعمه. أو يقولون إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي أنها مشاركة لله عز وجل، مشاركة لله في القدم والأولية والأزلية، فيكون هذا فيه شرك عندهم. ولهذا قال بعض أكابرهم إن لابن خزيمة كتاب اسمه كتاب التوحيد، وهو في الحقيقة يقول كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه جاء بالأحاديث التي تثبت الأسماء والصفات، وإثبات الأسماء والصفات عنده شرك، هذا ذوقه وعقله والعياذ بالله. هذا موجود في كلام واحد منهم من أكابرها. نعم. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد لهم عنه. اللي ما صرح لازم له الشيء هذا، اللي صرح صرح وقال ما عنده، لكن اللي ما صرح يلزمه هالكلام هذا، ما دام ان الكتاب والسنه ليس كتاب هدايه ولا عقيده، فمعناه انهما كتاب ضلال وشرك، وان الحق هو ما تدل عليه العقول والافكار. نعم. ومضمونه ان كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئة. نعم، هذا معناه، معناه أنه ما زادنا نزول القرآن والسنة إلا حيرة واضطرابا، ولو سلمنا من القرآن والسنة لكنا على طريق الصواب ما تدل عليه العقول والأفكار عندهم. هذا وإن لم يقولوه بألسنتهم فهو لازم لمذهبهم وكلامهم، بل منهم من صرح به كما قال الشيخ، كما ذكرت لكم عن بعض أساطينهم، أنه يقول إن كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب شرك، وأن القرآن والسنة جاء بالشرك، أسأل الله العافية. هل بعد هذا الضلال ضلال؟ هذا مقتضى كلامهم ومؤداه. وأننا نرجع إلى الجاهلية، يعني نرجع إلى الجاهلية، ما دام أن الشرع ما هو بكتاب هداية، نرجع للجاهلية على ما كانت عليه الجاهلية العالمية من البراهمة، وهم براهمة المتصوفة من الهند. نعم. وإيش؟ والفلاسفة سبق لكم معناهم، من اليونان، وهم الذين يدعون الحكمة، معرفة العلل. نعم. كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئة. والصابئة هم الذين لا دين لهم، الذين خرجوا من الأديان، أولئك الصابئة. نعم. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به. نعم، الرد إلى الكتاب والسنة لا يزيد الأمر إلا شدة وحيرة واضطرابا، لأن القرآن والسنة الله جل وعلا يقول فردوه إلى الله والرسول، معناه أن الرد يزيل الشكوك والأوهام ويورث اليقين والعلم. هم يقولون لا، الرد إنما يورث الاضطراب والحيرة، هذا رد على الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يزيد الأمر، وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة. نعم. ولا يرتفع الخلاف به، مع أن الله جل وعلا جعل القرآن رافعا للخلاف، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معناه أنه يرفع الخلاف. هم يقولون لا، ما يرفع الخلاف، القرآن والسنة لا يرفعان الخلاف. نعم. إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم. كل فريق من هؤلاء الضلال له طاغوت، والطاغوت هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هذا هو الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فكل فريق لهم إمام وقائد يأخذون بكلامه ويحكمونه في غير ما أنزل الله، فهو طاغوت. الله جل وعلا يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقول ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به. فالطاغوت هو من حكم بغير ما أنزل الله، وقادتهم وأئمتهم طواغيت، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، يحكمون بغير الوحي، وإنما يحكمون بعقولهم وفلسفتهم وأفكارهم، هذا معنى الطاغوت. نعم. إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه. لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطاهم الله الكتاب وأمرهم بالرجوع إليه، لا هم خاله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بدلا من الكتاب، تحاكموا إلى الطاغوت أن يحكموا بينهم غير الكتاب، يحكمون الفلاسفة وعلماء الكلام طواغيت. نعم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بمن قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الآية نزلت في قصة، وهي أن منافقا ويهوديا وقعت بينهما خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، اليهودي قال نتحاكم إلى محمد لعلمه أن الرسول لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق الذي يدعي الإيمان بالرسول نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، تحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي لعلمه أنه يأخذ الرشوة وهو يدعي الإيمان والعياذ بالله، اليهودي اللي ما آمن بالرسول يقول نتحاكم إلى محمد لعلمه بعدالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأخذ الرشوة، وهذا يدعي الإيمان يقول لا نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. فأنزل الله هذه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، قال يزعمون يعني يدعون الإيمان، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني إلى غير كتاب الله عز وجل، وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكفر بالطاغوت واجب على المسلم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان، هذا هو سبب الضلال، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبعدهم عن الحق بعدا شاسعا، ليس بعدا قريبا بل ضلالا بعيدا والعياذ بالله. الشيطان ما يرضى بالضلال اليسير، ما يرضى بالضلال اليسير والكفر اليسير، بل يحاول مع ابن آدم أن يبعده عن الحق مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول وهو السنة النبوية رأيت المنافقين، شوف الأول قال يزعمون أنهم آمنوا، وهنا وصفهم بالنفاق، أنهم يظهرون دعوى الإيمان وهم في الحقيقة في قلوبهم الكفر، رأيت المنافقين، والمنافق هو الذي يدعي الإيمان ويبطن الكفر، يصدون عنك صدودا، مؤكد صدون يعرضون، يميل عنقه ولا يقبل من الكبر والحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يزعم أنه يقول نشهد إنك لرسول الله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا كشف أمرهم وافتضحوا جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف إذا أصابتهم مصيبة أنزل الله بهم عقوبة وكشف أمرهم وفضح سرهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم جاءوك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما قصدنا بمخالفتك الضلال والكفر، وإنما اجتهدنا، هذا اجتهاد، قصدنا الإحسان إلى الناس والصلح بينهم والتوفيق بين القرآن وبين مشاكل الناس، بين مشاكل الناس نريد التوفيق بين القرآن وبين الكتاب والسنة وبين أحوال الناس، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، قلوبهم الكفر، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أنكر عليهم، ما تتركهم، أنكر على من يفعل هذا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، يعني اعترفوا بخطاهم، ما قالوا وردنا إحسانا وتوفيقا، بل اعترفوا بالخطأ، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون، وإن كانوا يقولون آمنا، هذا كذب. الإيمان له علامات وله أعمال، ما هو بالإيمان باللسان، الإيمان باللسان وبالقلب وبالفعل قولا وعملا واعتقادا. ويسلموا تسليما، انقادون، ولا يكون في صدورهم شيء من التحرج أو من الندم، بل يفرحون إن الله وفقهم للحق، وإن كان حكم عليهم فإنهم سلموا من الظلم. المحكوم عليه يسلم من الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل، فهو خير له إنه يتخلص في الدنيا من مظالم الناس ولو كان محكوما عليه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المؤمن ينقاد ولا يجد في نفسه أي حرج من ذلك، ولا يشك في حكم الله ورسوله، بل يعتقد أنه هو الحق سواء له أو عليه، هو الحق، هذا هو المؤمن. فالشيخ رحمه الله يريد أن يشبه حالة هؤلاء المتكلمين اللي يزعمون أنهم يأولون النصوص، يقولون حنا ما قصدنا شر، حنا قصدنا الخير. طيب، اللي قصده الخير يترك الكتاب والسنة ويحكم العقول، هذا قصده الخير؟ الخير باتباع الكتاب والسنة. يشبه حال هؤلاء المتكلمين بحال قصة التي وقعت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بسواء، لأنه كل واحد هو تحكيم لغير الشرع في الزمان السابق وفي حالة هؤلاء، كله تحكيم لغير الشرع. آية ما هو أن أولئك اختلفوا في قضية مال بينهم اليهودي والمنافق، وأما هؤلاء اختلفوا في قضية أعظم وهي قضية العقيدة. قضية العقيدة أخطر من قضية المال والحقوق، واجب أن يحكم فيها القرآن والسنة. إذا كان القرآن والسنة يجب أن يحكم في قضية الشاة والدرهم والأمور الدنيوية، فكيف لا يحكم بما هو أشد وهو العقيدة؟ فالواجب على المسلمين أن يحكموا القرآن في كل شيء، في كل نزاع، في العقيدة، في المعاملات، في الأحوال الزوجية، في كل نزاع. فإن تنازعتم في شيء، هذا عام، كلمة شيء نكرة في سياق الأمر، تعم كل نزاع كبيرا كان أو صغيرا، عقائديا أو عمليا، ماليا أو غير مالي، في كل شيء. في ناس الآن يدعون بتحكيم الشرع في أمور المنازعات والخصومات فقط، لكن ما يحكمون في العقائد، ما يحكمون في العقائد، ولا يحكمون في الخلافات التي بينهم، المنهجيات والحزبيات، ما يحكمون القرآن، إنما يطالبون بتحكيمه في جزئية بسيطة وهي الأموال فقط. هذا ما يكفي، لازم يحكم القرآن في كل شيء، في العقائد، في المنهجيات، في الحزبيات، في الأموال، في الزوجيات، في كل مشكلة لازم يحكم القرآن والسنة، لأنهما كفيلان بحل المشاكل كلها. نعم. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا الدعاء إلى الله، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الكتاب، إلى القرآن، دعوة إلى الرسول في حياته، إلى شخص صلى الله عليه وسلم، جاءوك استغفر الله، جاءوك، هذا يوم كان حي. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فالرجوع إلى الرسول هو الرجوع إلى سنته، كأن الرسول موجود بيننا، ما دامت سنته الصحيحة موجودة فالرسول موجود عليه الصلاة والسلام، هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، هذا حكمه، كأنه عليه الصلاة والسلام موجود بيننا. ولهذا قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء. فإن هؤلاء، الضمير الإشارة ترجع إلى من؟ الإشارة ترجع إلى هؤلاء المتكلمين والفلاسفة والذين يأخذون العقائد من غير الكتاب والسنة، لهم شبه بالأولين المنافقين الذين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن نزل إلى آخر الزمان يحكي القضايا، ما هو خاص بالزمان الأول فقط. نعم. وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك. نعم. وهم يقولون: إنما قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها. الإحسان إلى الناس، نخلص مشاكلهم، نحل مشاكلهم. طيب، تخلصون مشاكل الناس بغير القرآن والسنة؟ هذا باطل. نعم. والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. والتوفيق بين الدلائل العقلية، علم المنطق وعلم الكلام، والقرآن. القرآن يدل على الأسماء والصفات، والعقول ما تدل على هذا، تنفيها. نوفق بينهم، يقولون نوفق. إن أول النصوص القرآن والسنة يدلان على الأسماء والصفات، وعقولهم تنفي الأسماء والصفات، بينهم اختلاف، يقولون نريد نوفق بين العقول والقرآن. بأي شيء نوفق؟ بالتأويل، إن أول النصوص حتى تتوافق مع العقول، فيخضعون النصوص للعقول، والواجب العكس، أن تخضع العقول للنصوص، هذا هو الواجب. وما أشبه الليلة بالبارحة، الآن هم على هذا المنهج، على هذا النمط. نعم. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان. نعم. هذا المنهج الذي ساروا عليه من تحكيم العقول والإعراض عن الكتاب والسنة، منين تلقوه؟ تلقوه من طواغيت سابقين، أعداء للرسل، طواغيت إما من اليونان أو من الفرس أو من أي جهة، أعداء للرسل، كفرة، أخذوا هذا المذهب عنه. نعم. أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، أو أخذوه عن ناس قلدوا من سبق وساروا عليه من غير بصيرة وروية. الآن تجدهم يأخذون كتب المنطق وعقائد المنطق ويدرسونها كأنها قضايا مسلمة، ولا يرجعون للقرآن والسنة، يدرسون كلام المناطق في العقائد ولا يرجعون إلى الكتاب والسنة، يقولون هذه يقينيات وبراهين، أما الكتاب والسنة فهي ظواهر ما تدل على اليقين. عقائدهم الآن مبنية على هذا في مدارسهم، جامعاتهم، كلياتهم، فالشر موجود بل يزيد والعياذ بالله. نعم. أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، تشابهت قلوبهم. نعم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. لما تشابهت قلوبهم تشابهت أقوالهم. نعم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن الإيمان ما هو بدعوة، الإيمان حقيقة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أن تقول أنه مؤمن كيف أنه يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؟ لو كان مؤمنا لتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، ففعله يخالف قوله ويدل على اعتقاده في القلب أنه ما هو صحيح، أنه نفاق والعياذ بالله. نعم. وقال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فهدى الله، نعم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا من الحق بإذنه. كان الناس أمة واحدة، هذا دليل على أنه لا هداية إلا بالكتاب، الكتاب المنزل، سواء التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن، الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى، لكن آخر الكتب هو القرآن الذي استقر عليه الأمر إلى أن تقوم الساعة، هو القرآن. فلا يحكم في الفصل بين الناس في العقائد والخلافات إلا القرآن، والسنة تابعة للقرآن. أما اللي يحكم غير القرآن هذا لا يمكن أن يصل إلى حل أبداً، وإنما يصل إلى ظلم وحيرة واضطراب في المقالات والاعتقادات أو الخصومات، ما في حل إلا تحكيم الكتاب والسنة لأهل الإيمان ليقولون إننا آمنا، هذا منهجهم. كان الناس أمة واحدة، اختلف المفسرون على قوله تعالى أمة، وهل المراد أمة واحدة على الإيمان والتوحيد ثم حصل الخلاف فأنزل الله الكتاب وأرسل الرسل لحل الخلاف بعدما وقع؟ هذا قول، هو قول ابن عباس، وفي صحيح البخاري قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإيمان، على شريعة آدم عليه السلام، ثم حصل الشرك في قوم نوح. أول ما حصل في قوم نوح لما صوروا الصور على أشكال الصالحين الأموات ونصبوها ثم أغراهم الشيطان فعبدوها، حدث الشرك في الأرض بعد التوحيد. فأرسل الله الرسل بداية بنوح عليه السلام، لما اختلف الناس وحدث الشرك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل رفع هذا النزاع وهذا الشرك. كان الناس أمة واحدة فبعث الله، يعني فاختلفوا، كان الناس في الأصل أمة واحدة على التوحيد، فاختلفوا في تقدير، في الآية تقدير، فاختلفوا فبعث الله النبيين، بدليل آية سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فاختلفوا دل على أن الخلاف حادث وليس أصيلا، وإنما الأصل الوحدة على التوحيد والإيمان بالله عز وجل. هذا قول ابن عباس. القول الثاني: كان الناس أمة واحدة، يعني على الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وعلى كلا القولين فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس من الاختلاف، لهداية الناس من الاختلاف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. الكتاب اسم جنس يعم الكتب السماوية كلها. وأنزل معهم الكتاب لأي شيء؟ ليحكم، يعني أنزل الكتاب ليقرأ فقط ويترنم به ويجعل في الاحتفالات يترنم به فقط ويرتل؟ لا، أنزله ليحكم بين الناس، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه الحكمة من إنزال الكتاب. إذن كيف تحكمون غير الكتاب؟ والله أنزل الكتاب ليحكم، تعزلون الكتاب، تحكمون عقولكم وقواعدكم، هذا عزل للكتاب الذي أنزله الله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا واضح، الآية واضحة. أن الله أنزل الكتاب لأجل فصل الخصومة بين العالم وبين البشر. هم عزلوا الكتاب وحكموا غيره والعياذ بالله، فخالفوا ما شرعه الله سبحانه وما أراده الله. نعم. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور. نعم، إذا كنا نبي نحكم العقول والمنطق والأفكار، معناه أن القرآن ليس كما وصفه الله هدى للناس. ما هو هدى للناس، بل هو جاء للتعمية والتضليل على زعمكم. والله أنزل الكتاب هدى، أنتم تقولون لا، الكتاب ما فيه هداية، ما فيه إلا الحيرة والاضطراب. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيما اختلفوا فيه. فلا يحكم ولا يرفع النزاع بين الناس إلا الكتاب. أما العقول والأفكار والآراء ألا ما تحل النزاع، كل واحد يركب رأيه، وتجي مقالة أنت ما تفرض علي رأيك. صحيح ما تفرض علي رأيك، لكن أفرض عليك الوحي الذي هو حاكم على الجميع. أما إذا رجعنا للآراء، كل واحد يقول أنت ما تفرض علي رأيك، لكن لو قلنا المرجع إلى كتاب الله انتهى النزاع، انحلت الخصومة. ولذلك تجدهم في أمر مريج، ما انحل نزاعهم فيما بينهم. وتجد أهل السنة والجماعة ولله الحمد تجدهم إخوة متحابين، ما بينهم مشكال ولا بينهم اختلاف، لأنهم يحكمون بما أنزل الله عز وجل. شوف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. ولازم هذه المقالة لا يكون مقالة المتكلمين، يقولون إن القرآن لا يؤخذ منه الهداية لأنه فيه تعمية وليس على ظاهره. يلزم على هذا إن القرآن ما هو هدى ولا هو بشفاء، فيكذبون الله جل وعلا الذي قال إنه هدى وإنه شفاء وإنه رحمة. نعم. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب لازم هذه المقالة، هم ما قالوا هذا صراحة، لكن هذا يلزم على قولهم، ولازم الباطل باطل. نعم. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا. والله جل وعلا يقول إنه هدى للناس، أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هم يقولون لا، ما قالوا صراحة، وإن كانوا يعتقدون في قلوبهم، لكن هذا يلزم على كلامهم. نعم. ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن الله وصف القرآن بأنه شفاء، شفاء للقلوب يعني، وشفاء حتى للأمراض الجسمية. إذا قرأت على المريض والمصاب بإذن الله يشفى، رقية وشفاء للقلوب وللصدور بما فيها من الوساوس والشكوك والأوهام، فهو شفاء، وهو رحمة، وهو نور، وهو روح، أوصاف كلها لهذا القرآن الذي نقص قدره عند هؤلاء. اعتبروه إنما هو كتاب أذكار وأوراد فقط، ويقرأ على المرضى ويتبركون به فقط، أما الحكم فهو لغيره، الحكم لغيره. نعم. لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة، لا نصا ولا ظاهرا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: نحن نعلم بالاضطرار، العلم الضروري، العلم الضروري، نعلم العلم الضروري أنها اللي يقولون أنه ما دل عليه لا كتاب ولا سنة. ما دام ما دل عليه كتاب ولا سنة فهو باطل. نعم. ونحن لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة، لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق المتحذلق اللي يظهر الحذق. نعم. وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. نقف عند هذا العلم بالاضطرار ونقف عليه. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من بعض طلبة العلم إنه لا يؤخذ بلازم الأقوال في الردود والاستدلال. نعم. نسمع من بعض طلبة العلم إنه لا يؤخذ بلازم الأقوال في الردود والاستدلال، فنرجو يا فضيلة الشيخ بيان متى يسوغ الأخذ بلازم الأقوال ومتى لا يسوغ الأخذ بذلك. أما هذا فصله ابن القيم في النونية كما مر بكم أن لازم كلام الله وكلام الرسول هذا حق، لازم كلام الرسول كلام الله وكلام الرسول حق لا شك فيه. أما لازم أقوال الناس المجتهدين فإن كان القائل يعلم ما يلزم على قوله فهو قد أراده سواء كان حقا أو باطلا، أما إذا كان ما يعلم إن هذا يلزم على قوله فلا ما نلزمه وهو ما يعلم هذا. ففي تفصيل المسألة، هل لازم القول قول للإنسان ما يلزم على قولك يكون قول لك؟ نقول هذا إن كنت تعلم اللازم فإنه يلزمك سواء كان حقا أو باطلا، أما إن كنت لا تعلم إن هذا يلزم على قولك فلا ما نلزمك به وأنت ما دريت عنه. أما لازم الكتاب والسنة فهو حق، لازم الحق حق بلا شك. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المفوضة هم الذين يقولون نفوض معنى هذه الآية إلى الله عز وجل، والسؤال هل قول بعض علماء السنة إن معنى الحروف المقطعة في أوائل بعض السور الله أعلم بمراده بها وإنها أنزلت لحكمة عظيمة، هل هذا يشابه قول المفوضة؟ هذه حروف يا أخي ما هي كلمات، هذه حروف، والحرف لا يدل على شيء، الحرف الواحد ما يدل على شيء، لازم يكون في جملة مركبة حتى يفيد، أما مجرد حرف هذا ما يدل على شيء، فلا يعلم مراد الله إلا الله به ما ندري، لأنه ما هو بجملة وإنما هو حرف واحد، فلذلك فوضوا أمره إلى الله. وبعضهم كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم يقولون لا، الحروف المقطعة هذه جاءت للتحدي، وهو أن الله يقول لكم القرآن من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، ومع هذا عجزتم أن تأتوا بآية من مثلها أو سورة من مثلها، فهي إشارة إلى التحدي، هذه الحروف إشارة إلى التحدي، ولذلك يأتي بعدها ذكر القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، حاميم والكتاب المبين، حاميم صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، دائما يأتي في الغالب يأتي بعدها ذكر للقرآن، أدل على أن لها معنى وهو أنها للتحدي، أن هذا القرآن مركب من مثل هذه الحروف التي أنتم تنطقون بها وعجزتم أن تأتوا بسورة من مثله، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في أقوام يتحاكمون إلى رؤساء القبائل ويتركون التحاكم إلى القرآن والسنة؟ المنافقين من قبل اللي عندهم المحاكم الشرعية يتركونها ويذهبون إلى رؤساء القبائل والأعراف القبلية، هذا تحكيم لغير ما أنزل الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحكيم ما يسمى بمجلس الأمن الدولي أو هيئة الأمم المتحدة في النزاعات بين الدول، هل هذا أمر جائز أم هو كفر؟ هذه أنظمة يا أخي، أنظمة بشرية، مثل نظام المرور، مثل نظام، هذه أنظمة وضعها البشر وهم اللي يحلونها، ما هي بشرع، إنما هي أنظمة، أما الشرع وأمور الشرع فلا، لا بد يتحاكم إلى الشرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في إحدى القنوات الفضائية هذه الأيام رجل يدعى بالسقاف وعنده مناظرات يطعن فيها بشيخ الإسلام ابن تيمية ويحكم عليه بالكفر، ويشاهد هذه المناظرات جمع كبير من الناس حتى العوام، مما سبب التشكيك والطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية. السؤال حفظكم الله: ما حكم عقد مثل هذه المناظرات، وما حكم مشاهدتها والقيام بتوزيع وبيع هذه الأشرطة للناس؟ أما مشاهدتها للإنسان الذي يريد أن يعرف ما فيها ويرد ويستنكر، هذا أمر واجب لأجل أنه يحمي الناس من شرها بمنعها أو الرد عليها. أما الإنسان اللي تفرج فقط ولا عنده بصيرة ولا يدري، ما يجوز. الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا يجوز الإنسان يجلس في مجالس يستهزأ فيها بكلام الله وكلام رسوله. والصفار شيعي، والشيعة ما في شك يخاصمون أهل السنة ولا وأئمة أهل السنة، ومن أئمة أهل بل من كبار أئمة أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية، هم لا يرضون عنه ويسبونه ما في شك هذا، ويكفرونه، لأن الشيخ رحمه الله رد عليهم وشفى الغيظ منهم بكتابه العظيم منهاج السنة النبوية. هذا رد أبطل كل مذهبهم وشبهاته، لذلك هم يغتاظون من الشيخ غاية، لأنه دمر قواعدهم ودمر مذهبهم نهائيا. تبيهم يرضون عن الشيخ؟ أبدا ما يرضون عن الشيخ. نعم. واللي يتكلمون عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنهم صوفية وقبورية، والشيخ محمد جاء بإبطال ما هم عليه، فهم لا يرضون عنه أبدا، ما يتوقع أنهم بيرضون عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم أن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وأن الوحي قد فضحهم، فكيف نحكم على من اتصف بهذا بالنفاق في هذه الأيام، حيث اشتهر بين بعض الشباب المتحمس عند وجود خطأ من أحد فإنه يحكم عليه بأنه منافق لأنه قد خالفه في منهجه؟ هذا ما يجوز حكم على الناس والمنافق لمجرد أنه خالفك، قد يكون الصواب معه هو. فإذا كنت تقول أنه منافق لأنه أخطأ، قد تكون أنت المخطئ، إذن تكون أنت المنافق. ألا يصلح الكلام هذا؟ ما يصلح أن نصف الناس بالنفاق لمجرد الاختلاف في الرأي، ما يجوز هذا. والنفاق على قسمين: نفاق اعتقادي وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهذا صاحبه أشر من الكفار ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار. والقسم الثاني نفاق عملي ما هو باعتقادي، إنسان مسلم مؤمن لكن يصدر منه بعض الأشياء من أفعال المنافقين أو صفاتهم، فيكون فيه نفاق وفيه إيمان، هذا نفاق عملي صاحبه مؤمن، ولكن كونه يتصف ببعض صفات المنافقين يكون فيه خصلة من النفاق، وقد تغلب عليه والعياذ بالله وتهلكه، وقد يسلم منها ويتوب إلى الله ويتركها. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يذكر بعض رؤساء جماعة التبليغ أن فضيلتكم قد تراجع عن تخطئتهم، وأنكم تقولون الآن بأنهم على صواب، فهل هذا القول صحيح؟ الكذب ما يعوزهم أبد، الكذب علي وعلى غيري ما يعوزهم، إذا كانوا صادقين يجيبون كلامي إما مسجلا وإما مكتوبا، فإذا كنت قلت هذا مسجلا أو مكتوبا فأنا أستغفر الله وأتوب إليه، أخطأت. أما إذا كان مجرد كذب وافتراء هذا ما ينفعهم شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو، وبماذا نرد على أنكم قد أبحتم ذلك بخروجكم بالتلفاز وبقناة المجد؟ سبحان الله، أنا أبحت هذا؟ أما الخروج ما أنا ما خرجت، لكن هم جاءوا حضروا في المسجد صوروا المحاضرة والحاضرين، هم اللي فعلوا هذا بدون استئذان وبدون مشورة، أنا ما أبحت هذا ولا رضيت به حتى. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يصح أن يقال إن البوصيري هم يصورون ابن باز الله يغفره، وهو ما يرضى بهذا ويحذر منه، يجون في الحفلات وفي المجالس ويأخذون صورته وتظهر بالتلفزيون، هل هذا معنى أن الشيخ ابن باز أباح التصوير؟ حاشا وكلا، ماتوا، يقول التصوير بجميع أنواعه حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال إن قصيدة البوصيري أفضل، هي أفضل من مدح النبي صلى الله عليه وسلم لولا بعض المؤاخذات عليه؟ ما شاء الله، لولا نبلنا لولا هذه. لما قصيدة البوصيري شركية والعياذ بالله، شركية كفرية، ولا يجوز مدحها ولا الثناء عليها ولا على صاحبها. أما أنها بألفاظ منمقة وأنها بأسلوب منمق وجذاب، نعم أسلوب زخرف القول، كما قال الله جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. تائية بن الفارض الزنديق اللي هو من جماعة بن عربي، تائيته سلسة ونظمه رايق، يأخذ بالأسماع لكنها إلحاد وكفر. فأهل الضلال قد يعطون فصاحة وبلاغة وأسلوب يجذب الناس. العبرة ليست بالأسلوب وليست بالكلام، العبرة بالمعنى، العبرة بالمعاني. فلا ننخدع بالألفاظ وتزويق الألفاظ. فقصيدة البوصيري باطلة وكفر وشرك بالله عز وجل. أما مدح النبي صلى الله عليه وسلم، المدح المعتدل مثل مدح حسان بن ثابت رضي الله عنه، كعب بن زهير وكعب بن مالك وشعراء الصحابة، فهذا حق. مدح الرسول بما فيه هذا حق، أما الغلو والزيادة هذا باطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التوسل بالعمل الصالح بذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول: اللهم بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاغفر لي. التوسل بالأعمال مشروع، محبة الرسول وغيره، محبة الله، محبة الصالحين، العمل الصالح يجوز التوسل به، وهذا في القرآن والسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في بلد يكثر فيها عدد الرافضة على عدد أهل السنة، مما يحتم علينا الاختلاط بهم في العمل وفي كل مكان. والسؤال هو أن كثيرا منهم اسمه عبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وغير ذلك، فبماذا نناديهم؟ نادهم باسمائهم واثمه عليهم، اثمها عليهم، أما أن تناديه باسمه الذي هو معروف به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في هذه الآية التي هي قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هل يدخل فيها من يذهب لشيخ ليفتي له لأنه قد علم أن هذا الشيخ يتساهل في الفتاوى؟ نعم يدخل فيها، إذا علم أن بعض المشايخ يتساهل في الفتوى أو تؤثر فيه الهدية والرشوة ويفتي بحسب ما يعطى، هل يجوز الذهاب إليه؟ بل يذهب إلى أهل الحق وعلماء الحق الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، الذين يقولون الحق وينطقون به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الصابئة هم لا دين لهم، فما معنى قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا؟ يا أخي ختام الآية، جواب في ختام الآية: من آمن بالله. فالذي يؤمن بالله ويترك المذهب الباطل والصابئة والشرك، من آمن من هؤلاء فإن الله يتقبله، أما من لم يؤمن بالله ومات على الصابئة أو على غيرها فهو من أهل النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ، الله ما قال إنهم في الجنة، قال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بهذه الشروط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أعاني من وسواس شديد أثناء الوضوء وأثناء الصلاة. نعم. يقول: أنا أعاني من وسواس شديد أثناء الوضوء وأثناء الصلاة، فأنا أثناء الوضوء عندما أغسل وجهي مثلا وأنتقل للعضو الذي يليه أنسى أنني قد غسلت وجهي وأضطر إلى إعادة الوضوء، فأصبحت أعاني معاناة شديدة. فقال لي أحد المشائخ: لا تلتفت إلى ذلك، ولكن عندما أفعل هذا ولا ألتفت إليه أشعر بضيق في الصدر وتأنيب للضمير، وبأنني مقصر في حق الله وخوفا من عقابه، فما العمل وفقكم الله؟ هذا الذي قال لك هذا الشيخ هو الحق والصواب، واترك الوساوس وضيق الصدر، ولا اتركه ولو كان انه يضيق صدرك في اول الامر كذا، هذا يزول ان شاء الله، ولا تلتفت الى الوسواس، واستعذ بالله من الشيطان. نعم، انت الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله.